بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على طه الأمين، وبعد. الليلة 23. أعزائي، وتمضي بنا الليالي، ونواصل معكم ما بدأنا به منذ أيام وأيام في سرد قصص ومنوعات مفيدة وممتعة، وقد وصلنا وإياكم إلى الليلة 23، فلنسبر غورها لنعرف ما تخبئه لنا. استوقفني في كتاب الألف باء لمؤلفه البلوي كلام رأيته ذا نفع عميم، فذكرته لكم وهو مع تصرف بسيط ببعض ألفاظه. يقول المؤلف: في كل نفس نعمتان ولذتان، يدخل النفس باردا ويخرج حارا، أرأيت لو انعكس ذلك كيف يكون حال الإنسان؟ ثم في غذائه، فبالطعام والشراب ودخوله من موضع واحد وخروجه من موضعين ليخرج حره وأذاه لنعمة كبيرة. فالغذاء قد استمده الجسد، وقد قال بعض العباد لأحد الملوك: أرأيت لو منعت عنك جرعة ماء أكنت تشتريها بنصف ملكك؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو حبس عنك خروجها أكنت مفتديها بالنصف الآخر؟ قال: نعم. قال: فإنما قيمة ملكك شربة وبولة. ثم انظر أيها الإنسان إلى الرغيف الذي قال فيه بعض العلماء إنه لا يستدير حتى يعمل فيه 360 من المخلوقات من السماء والأرض وما بينهما من الأجسام والأعراض والأفلاك وغير ذلك، أولهم ميكائيل الذي يكيل الماء من الخزائن بأمر الله فيفرغه على السحاب، ثم يحمله السحاب فيرسله، ثم الرعد والبرق، ثم الرياح تنقل البذرة، والبهائم وبنو آدم يحصدونه، ومعادن الأرض تغذيه، إلى غير ذلك، وآخرهم الخباز، ثم الحطب والنار التي بها يصلح الرغيف ويطيب، ثم يأكله الإنسان ولا يلقي باله لهذه الأشياء، وربما لا يشكر الله عليه ولا يذكره عند تناوله. وأعضاء الإنسان الظاهرة والباطنة مسخرة له من غير أن يعلم بذلك. ألا ترى كيف يقبل الريق ويتكاثر في الفم عند رؤية الطعام ويتيسر ليسهل ازدراده، وهو لا يستدعيه ولا يلقي له بالا، فإذا صار في الجوف اقتسمته الأعضاء الباطنة، فمن صاعد إلى شعر الرأس ومنهبط إلى ظهر القدم. فانظر وفكر ترى العجب، على أنهم قالوا: ليس العجب أن ترى العجب، إنما العجب أن لا ترى العجب. وانظر إلى الفم الذي يهبط منه الطعام إلى المعدة، كيف خلقه الله تعالى كالحفرة، وجعل له شدقين لتمسك الطعام في الفم إذا أطبقت عليهما الشفتان حتى ينطحن الطعام فيه. وقد ذكر الله تعالى نعمة الشفتين واللسان في القرآن الكريم، فقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. وانظر كيف يكون الطعام في الفم غليظا فلا يبتلع حتى يكسر، فخلق الله تعالى له اللحيين من عظمين، وركب فيهما الأسنان صفين، وطبق الأعلى على الأسفل،

وننتقل بكم الآن إلى الفقرة الثالثة من برنامجنا وليلتنا. ننتقل إلى ذكر بعض حوادث الدهور، وإلى العام 569 للهجرة، حيث توفي السلطان نور الدين محمود بن زنكي ابن أقسنقر صاحب الشام وديار الجزيرة ومصر يوم الأربعاء في 11 من شهر شوال بعلة الخوانيق، ويقال الخناقية، وهو داء أو ريح يأخذ الناس والدواب بالحلوق. ودفن بقلعة دمشق، ثم نقل إلى المدرسة التي أنشأها بدمشق عند سوق الخواصين، وكان أسمر طويل القامة ليس له لحية إلا في حنكه، وكان واسع الجبهة حسن الصورة حلو العينين، وكان قد اتسع ملكه جدا، وخطب له في الحرمين الشريفين وباليمن، وكان حسن السيرة عادلا زاهدا، فإنه كان لا يأكل ولا يلبس ولا يتصرف في الذي يخصه إلا من ملك كان له قد اشتراه من سهمه من الغنيمة ومن الأموال المرصدة لمصالح المسلمين. ولقد شكت إليه زوجته من الضائقة، فأعطاها 3 دكاكين صغيرة في حمص كانت له، منها يحصل له في السنة نحو 20 دينارا. فلما استقلتها قال: ليس لي إلا هذا، وجميع ما بيدي أنا فيه خازن للمسلمين لا أخونهم فيه ولا أخوض نار جهنم لأجلك. وكان يصلي كثيرا بالليل، وله فيه أوراد حسنة، وكان عارفا بالفقه على مذهب أبي حنيفة، وسمع الحديث وأسمعه طلبا للأجر. وأما عدله فإنه لم يترك في بلاده على ساعتها المكوسة أي الضرائب، بل منعها جميعها في مصر والشام والجزيرة والموصل، وكان يعظم الشريعة ويقف عند أحكامها، وبنى دار العدل في بلاده، وكان يجلس هو والقاضي فيها ينصف المظلوم من الظالم ولو كان ولده أو أكبر أمير عنده. وأما شجاعته فكما يقال فإليه النهاية، وكان في الحرب يأخذ قوسين وجعبتين للسهام ليقاتل بها. وأما ما فعله من المصالح فإنه بنى أسوار مدن الشام جميعها وقلاعها، فمنها دمشق وحمص وحماه وحلب وشيزر وبعلبك وغيرها، وبنى المدارس الكثيرة للحنفية والشافعية، وبنى الجامع النوري بالموصل، وبنى البيمارستانات أي المستشفيات والخانات في الطرق، وبنى أمكنة للصوفية المعدة للذكر في جميع البلاد، ووقفت على الجميع الوقوف الكثيرة، وكان يكرم العلماء وأهل الدين ويعظمهم ويعطيهم ويقوم إليهم ويجلسهم معه ولا يرد لهم قولا، ويكاتبهم بخط يده، وكان وقورا مهيبا مع تواضعه. وبالجملة فحسناته كثيرة ومناقبه غزيرة رحمة الله تعالى عليه. وإلى هنا تنتهي حلقتنا، وعلى أمل اللقاء بكم في موعد جديد، نستودعكم الله تعالى، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.